صلوا على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك، ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الآية الكريمة تتحدث عن ثلاثة أصناف: المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان. المهاجرون والأنصار يقال لهم صحابة لأنهم صاحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التابعون لهم بإحسان، التابعون يعني للمهاجرين وللأنصار، التابعون لصحابة الرسول. هؤلاء يأتي دورهم بعد دور النبي، يعني ما شاهدوا النبي ولا صاحبوه، وإنما رأوا بعض الصحابة واستفادوا منهم، يعني استفادوا من الرسول بالواسطة، بواسطة الصحابة. ذولا يقال لهم التابعون. مثلا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الحسن الحسين سلام الله عليهم أجمعين، ذولا هم قرابة صحابة، هم قرابة صحابة لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمعوا حديثه وكانوا معه. لكن الإمام زين العابدين عليه السلام والإمام الباقر مو صحابة، وإنما من أهل البيت، من العترة الطاهرة ومن التابعين يعتبروهم بحسب القواعد. ليش؟ لأنه شافوا بعض الصحابة، مثلا الإمام زين العابدين والإمام الباقر كذلك رأوا جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه، وجابر كان يتحدث معهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان ما عند الإمام زين العابدين سلام الله عليه وما عند الإمام الباقر عليه السلام هو أكثر مما عند جابر بن عبد الله الأنصاري وغيره. لكن الجماعة اللي ما يعرفون عقيدة أهل البيت وما متمعنين في ما أهل الله سبحانه وتعالى وما تفضل الله تعالى به وما أعطى الله تعالى لأهل هذا البيت من علم، يعتبرون أن الصحابي يأخذ من الرسول والتابعي لازم يأخذ من الصحابي، والعلماء دور العلماء من بعد دور التابعين لهم بإحسان، ذولاك يأخذون من التابعين، زين، يعني بواسطتين من رسول الله. وبعد ذلك مك واحد الذي يكون علم إلهامي أو يكون علم وراثي أو ما شابه. ولذلك انت شوف بعض المحدثين من علماء إخواننا السنة، ذولا مثلا ما يذكرون بعض روايات عن الأئمة صلوات الله عليهم، لأنهم يشوفون الأئمة يذكرون الحديث من دون أن يسندوه، ما يقول أنه حدثني فلان عن فلان. وإن كان بعض الأحاديث مثل حديث سلسلة الذهب، الإمام يتحدث عن آبائه إلى النبي إلى جبرائيل عن الله تعالى، لكن ما دام ما يقول وما يعتقد بأنه هؤلاء الله تعالى أعطاهم غزارة في العلم، علمهم إلهي، علمهم لدني، وعلمناهم لدنا علما ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، رسول الله كان يتحدث عن علم هؤلاء كثيرا، ما يؤمنون نساب هذا المعنى، فما كانوا يريدون رواياته، مع العلم أنه هذاهم خطأ. ليش؟ لأنه الإمام الباقر الإمام الصادق دائما يقولون حديثي حديث أبي عن جدي عن رسول الله عن الله عن جبرائيل عن الله، يعني ما يريد أن أنا أقول حدثني فلان عن فلان، وإنما إذا لم أسند الحديث يعني ما أذكرت رجال الحديث، يعني حديثي عن هؤلاء. بعد ليش أطولها أنا عليكم؟ ولذلك الشاعر يقول إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا ينجيك يوم الحشر من لهب النار، فوالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. هل عين الصافية هذه، وهل السند النظيف الطيب الطاهر وكو أفضل منه؟ قصدي أنه الإمام الباقر سلام الله عليه والإمام زين العابدين عليه السلام كانوا يجتمعون بجابر بن عبد الله الأنصاري، ولذلك تشوف عند الكثيرين يأخذون منهم لأنهم يعتبروهم من التابعين، لهم بإحسان باعتبار جابر أنصاري، جابر صحابي، فيقولون ذولا سمعوا من جابر وجابر سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله. على كل حال، فحديثنا عن الأنصار هذا اليوم، لأنه المهاجرون قسم منهم من قريش أفراد، والقسم الثاني بقية الناس اللي اتبعوا الرسول وهاجروا إلى المدينة المنورة. وطبعا الهجرة إلى فتح مكة كانت، بعد فتح مكة بعد انقطعت الهجرة، يعني هذا لقب أو سمة أو وسام المهاجر بعد لا يعطى للإنسان الذي هاجر إلى مكة، العفو، هاجر إلى المدينة المنورة بعد الفتح. ولذلك الحديث معروف لا هجرة بعد الفتح، يعني اللي هاجر راد اللي كان هاجر هاجر قبلا، أما من بعد ما انفتحت مكة بعد البلاد كلها صارت واحدة، شنو فرق مكة يوم مدينة يوم شابه. زين، بالنسبة للأنصار، حديثنا عن الأنصار في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، من هم الأنصار؟ شنو تاريخهم القديم؟ النقطة الثانية، متى أسلموا وكيف أسلموا؟ النقطة الثالثة، ما هي مواقف الأنصار في الإسلام؟ طبعا احنا نعرف أن لقب الأنصار النبي لقبهم به، ولقبوا بالأنصار صاروا معروفين بأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قيل أنصار يعني أنصار رسول الله، بعد فلان خزرجي وفلان أوسي ما شابه، بعد ماكو ألقاب، وإنما لقبهم اللي مشرف لهم واللي يفتخرون به واللي يعتزون به شنو؟ لقب الأنصار. لقب الأنصار، أنصار رسول الله هم كانوا يعتزون ويفتخرون بهذا اللقب. زين، أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، الجماعة أصلهم أصل الأصل مالتهم من اليمن اللي يوصلون بالنسب إلى يعرب بن قحطان، دول اللي كانوا يعيشون في مأرب في منطقة سبأ. بعد ذلك لما انكسر السد وغرقت المنطقة فالجماعة هاجروا تركوا المنطقة، قسم راحوا للشام كونوا الغساسنة اللي بعدين انطارت لهم دولة، دولة الغساسنة كانت مرتبطة بالروم البيزنطيين. قسم راحوا للعراق كونوا المناذرة في منطقة الحيرة أطراف النجف اللي مرتبطين بالكسرويين، وقسمهم اجوا الى المدينة المنورة. اوس وخزرج ذول اخوة، اوس وخزرج اخوة اثنين ولدا حارثة ابن ثعلبة ابن عامر، ابن عامر ابن عامر يوصل نسبه الى يعرب ابن قحطان. فاجوا للمنطقة شافوا المنطقة هواها زين وبيها سعى، وإن كان يعيش بها جماعة من اليهود ومحطنين كانوا يخافون من غارات العرب وشي عليهم، فنزلوا هناك أوس وخزرج. أمهم الكبيرة يقال لها، يعني جدتهم يقال لها قيلة بنت كاهل، ولذلك يشوف بعض التعبيرات مثلا الزهراء تقول يا بني قيلة يا أبناء قيلة وأمثال ذلك، إيهن بني قيلة إشارة إلى أمهم، وإلا ذول أولاد عم، أولاد أوس أولاد خزرج أولاد عم طارة، هم الاثنين أخوة. فظلوا في هذه المنطقة على وئام ويعيشون مع اليهود الذين كانوا هناك، وطبعا مدوا جازر بيناتهم والمنطقة زراعية وبيها سعة، أغلبهم كانوا يعيشون على الزراعة. استمرت أمورهم هادئة إلى أن وقع النزاع بينهم وبين اليهود وتشنج كثير صار فيما بينهم. أحيانا ذول يتغلبون أحيانا ذولاك يتغلبون، مثل ما قضايا تصير في بعض المدن في بعض المحلات خصوصا سابقا. بعدين هم فيما بينهم صار عندهم نزاع، يعني بين الأوس والخزرج، من أبناء الأوس والخزرج، ولذلك ثلاث أربع حوادث مهمة جدا عندهم، حروب وغارات شديدة وقتلى وسفك دماء إلى آخره. هذا كله قبل الإسلام. بس اليهود كانوا يقولوا لهم أنه حسب ما عندنا في كتبنا القديمة أنه أشرف الوقت الذي سيبعث الله تعالى فيه نبيا اسمه محمد صلى الله عليك يا رسول الله، وسنؤمن به ونتعاون معه ونقتلكم قتل عاد وثمود. هذه ظلت بأذهانهم وظلت بقلوبهم الجماعة أنه أكو هيك خبر النبي سيبعث وينتصر. زين، هاي النقطة الأولى انتهت. ثم نجي إلى النقطة الثانية، متى أسلموا الجماعة؟ نتيجة الصراع اللي بين الأوس والخزرج كان، وإن كانوا الخزرجيين أكثر عددا والأوسيين أقل، ودائما النصرة كانت للخزرجيين، بس هالمرة النصرة صارت للأوس على الخزرج. ولذلك جماعة من الخزرجيين راحوا إلى مكة المكرمة إلى عتبة ابن ربيعة ليستعينوا بقريش ضد الأوس. سمعوا هناك، طبعا مختصر تحدث، سمعوا هناك أن الله سبحانه وتعالى بعث نبيا، وإن كان عتبة ابن ربيعة قال لهم إذا رحت تطوفون، لأن عادة كانوا يطوفون احتراما للبيت، ترى خاف تشوفون واحد قاعد هناك يقرأ شيء وربما يريد يتكلم ياكم يشوفكم غربة شيء، لا تستمعوا إليه، ضعوا القطن في آذانكم. إلى هالدرجة. فذولة أسعد بن زرارة ذكوان بن عبد القيس راحوا يطوفون، صدق شافوا النبي صلى الله عليه وسلم جالس يقرأ القرآن في خلين قطن ما يسمعون. بعدين فكروا احنا الداعي شنو ان ما نسمع هذا القوة، هذا شيء جديد. خنشوف شي يقول لسا، احنا مو اطفال عندنا عقول وعندنا رويه، خنشوف شي يقول هذا. فاجوا اخذوا يستمعون اليه، والنبي ذاك المنطق الحلو اللي عنده، وبعدين يقرا القران وهو افصح من نطق بالضاد، والجماعه ما تعدهم ذوق ادبي اثر فيهم. ثم كلمات معقوله وكلمات صحيحه، معقوله وكلمات صحيحه، زين تتفق مع الفطره السليمه، تتفق مع العقل السليم. فاستجابوا له. قبلنا كانوا سامعين من اليهود بأن الله سيبعث نبيا عن قريب، قالوا إذن هو هذا، فإحنا خلي نسبق اليهود إلى أفضل، ليش نخلي اليهود يتقدمون، إحنا خلي نسبق. فآمنوا به، أسلموا على يده، وقالوا له بلكة الله سبحانه وتعالى بواسطتك يقضي على هال مشاكل والاختلافات والحروب والتشاحن اللي موجود بيننا وبين اخواننا. زين، ورجعوا. ثم بعد ذلك اجوا كم نفر، سبعة وقيل ستة وقيل ثمانية وقيل خمسة، على كل حال كم نفر اجوا ايضا وصلوا الخدمة النبي، هاي قبل البيعة، بيعة العقبة الاولى والثانية، ايضا تكلم النبي معهم فاسلموا. هذا أوائل الإسلام كان. ثم جاء 12 رجل واجتمعوا بالنبي في أيام منى في مكان سموه العقبة، فآمنوا بالرسول، أسلموا على يده وبايعوه. سمون البيعة هاي بيعة النساء، بيعة النساء مو يعني نساء كان يبايعا، لا، بيعة النساء يعني بيها بيعة سلمية، ما بيها حرب، بيعة سلمية سموها بيعة النساء، مثل ما النساء بايعن. زين، راحوا الجماعة لوين؟ إلى المدينة المنورة، إلى يثرب. راحوا إلى هناك وقام شوية شوية ينتشر الخبر. بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم مصعب بن عمير رضوان الله عليه، هذا الشاب اللي كله فتوة ونشاط من أجل الإسلام. زين، دب الإسلام في منطقة المدينة المنورة. سنة الثانية إجوا أكثر من 70، بعض يقولوا 72 73، وياهم كم امرأة، أم سليم وغيرها، 3-4 نساء. فاجتمعوا بالنبي في بيت عبد المطلب، كان اكو عنده بيت عبد المطلب في منطقة يسموها العقبة في منى. فاجتمعوا بالنبي هناك واسلموا على يده. طبعا الشروط والشروط المعاهدة صارت فيما بينهم، النبي وضح لهم الفكرة تماما. الجماعة هم قالوا له شو تريد من عندنا انت، انت شو تريد من عندنا وش تبطينا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا أريد من عندكم تعينونني على نشر الإسلام، تنصرونني على دعوة هذه دعوة الحق، وأن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم، وتمنعون أهل بيتي مما تمنعون منه أهل بيتكم وذراريكم. انطوع عهد على قالوا شنو اللي حصله؟ قال الجنة في الآخرة وفي الدنيا تملكون العرب والعجم، تكونون ملوك. بس على المدى البعيد يعني، وإلا على المدى القريب. لكن من جملة الشروط، بعض الروايات تذكر شروط طويلة، أنه لا بد أن ينفقوا، ولا بد أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وأن يقولوا الحق ولا تأخذهم في الله لومة لائم، وأن ينصروه في المنشط والكسل، إلى آخره من الأشياء اللي شروط اللي أخذها عليه. فبايعوه كله، لكن النبي نظم الأمور، قال أخرجوا لي منكم 12 رجل نقيب. ليش؟ شوف النظام، لأنه ذول إذا مبعثرين باكر جن شافوا شدة وصار بناهم يتنصلون عن العهد الذي قطعوه مع الرسول، فيروح ما يقدر يروح يحاسب هذا وهذاك، لكن اذا اكو جماعة ذولا مخصوصين كفلاء ذولا يصيرون نقباء يسموهم، هذول هم الذي يقومون عن جماعتهم، يتحدثون وياهم اذا مشورة اكو اذا قضية اكو، ف12 واحد من عندهم انتقضوا. بعض الروايات تقول جبرائيل نزل على النبي وقام يعين له يقول له فلان وفلان وفلان 12 واحد، وبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على السراء والضراء والشدة والرخاء. بعضهم التفت ذكي جدا، التفت إلى الجماعة قال لهم يا جماعة تدرون هذه بيعتكم شنو لرسول الله؟ يعني راح تقاطعون العرب، راح يحاربكم الأحمر والأسود. الظاهر أن المراد من الأحمر يعني القوة الفارسية والقوة الرومية، والأسود هم يعني الحبشة وما حبشة، يعني إفريقيا وآسيا، ذول كلهم راح يصيرون ضدكم بالإضافة إلى العرب اللي داير مدايركم. وعليه من الآن إذا عزمتم على أن تدافعوا عن رسول الله إلى أبعد الحدود بايعوه، وإلا تتركوه لأن عار عليكم أن بعدين تتنصلوا. قالوا لا نبايعه ونقاتل معه وننصره وكل أموالنا ودماءنا وأنفسنا في خدمته. هذه هم هذا توفيق واقعا، يعني قضية مو بسيطة أصلا. وما عندهم الجماعة، حتى النبي من جملة الأشياء التي الشروط التي اشترطها عليهم أن لا ينازع الأمر أهله، الأمر يعني الحكم، يعني لا يكون باشر يقولون يا أبا احنا نصرناك ان حصة بالحكم ان حصة بالإمرة بالخلافة، لا، هاي من جملة الشروط اللي كان النبي صلى الله عليه وآله اشترط عليهم أن لا ينازع الأمر أهله. قال له ماكو مانع. ولذلك تشوف الجماعة عن إخلاص جايين وعن فطرة سليمة، ثم طلبوا من الرسول شيء. قال له أولا هاجر إلينا، ثانيا إذا هاجرت إلينا ونصرناك وانتصرت بعدين فهل عسيت أن ترجع إلى بلادك؟ ترجع لمكة تعوفنا وحدنا؟ قال لا، أنا معكم، الدم الدم والهدم الهدم، نفسي مع أنفسكم. ولذلك يقولون من جملة أسباب اختيار المدينة المنورة عاصمة له ومقرا له هذا الشرط الذي اقتطعه على نفسه. نعم الجماعة أسلموا وبعدين هم قاموا ينشرون الإسلام، وانتشر الإسلام في قبيلة أوس وخزرج، ونعم ما أنعم الله تعالى عليهم بهذه النعمة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه أن يهاجروا إلى المدينة، فقاموا يهاجرون إلى المدينة. يقولون أول من هاجر أبو سلمة، وهكذا استمروا يهاجرون إلى أن أرادت قريش أن تقتل النبي ليلة الهجرة، ليلة المبيت، ليلة المبيت، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يهاجر، وبالفعل هاجر النبي وبدأت الهجرة اللي تسمى بالهجرة النبوية. طبعا الهجرة النبوية كل المؤرخين سنة وشيعة يقولون هجرة النبي كانت في شهر ربيع الأول، يوم 12 ربيع الأول وصل النبي إلى المدينة المنورة. لكن باعتبار أن العرب تتخذ أول محرم رأس السنة، أول محرم تتخذ رأس السنة، فذيك السنة اللي النبي هاجر بها يعني رجعوا القهقرة حسبوا من أول محرم، حسبوا السنة مالت من أول محرم السنة الهجرية، وإلا ما عدنا إحنا أول محرم ما هاجر النبي، وإنما هاجر في شهر ربيع الأول. زين هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة ما هي مواقف هؤلاء. أنا أذكر لكم بعض النصوص، بعض الكلمات للمعصومين صلوات الله عليهم حتى تعرفون عظمة نصرة هؤلاء للنبي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا عامر بن الطفيل المعروف بغروره وطغيانه هدد النبي بأنه راح يجيب خيل ورجال ويهجم على المدينة ويستحل المدينة. النبي قال يكفيك الله وأبناء قيلة، شو اعتماد عليه، يكفيك الله وأبناء قيلة. النبي يتحدث عن الأوس والخزرج، عن الأنصار، فيقول إنكم تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. فزع يعني فزع من الطير، حرب شدة، وبالعكس بعض الناس بالعكس، إذا أكو طمع يستعثرون، إذا أكو شدة ينحسرون، هذول بالعكس كانوا هدفهم نصرة النبي، نصرة الإسلام. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول هم والله ربوا الإسلام كما يربى الفلو، فلو يعني ولد الفرس، كما يربى الفلو مع غنائهم بأيديهم السباط، سبط اليد يعني ندوة اليد يعني كرم اليد، وألسنتهم، ألسنتهم السلاط، لأن عندهم أدب رفيع، خطاب، قصائد، كلمات، مواقف كريمة، فهم أم بأموالهم وهم بأنفسهم وهم بلسانهم جاهدوا ونصروا النبي. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول ما سلت السيوف، يعني في الجهاد، ولا نظمت الصفوف في صلاة ولا زحوف، يعني لا صفوف الجماعة للصلاة ولا صفوف المجاهدين صفا كأنهم بنيان مرصوص، ولا أذن مؤذن، ولا نزل أو ولا أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إلا بعد أن أسلم الأوس والخزرج. يعني النبي والمسلمون كانوا في حالة ضعف قبل إسلام هؤلاء، لكن ببركة إسلام هؤلاء الله سبحانه وتعالى نصر الإسلام وشاف النبي في نفسه قوة، ولذلك الله سبحانه وتعالى نصر الإسلام لا وشاف النبي في نفسه قوة ولذلك الله تعالى قام يصدر الأوامر يا أيها الذين آمنوا، وأمرهم بالصلاة، وأمرهم بالصلاة، وأمرهم بالحرب والجهاد في سبيل الله، كل ذلك ببركة مواقف هؤلاء الكريم. وإذا واحد يريد يعد مواقف هؤلاء في نصرة الإسلام، في نصرة النبي، ما يقدر يعد مواقفهم أبدا. ولذلك النبي كان يقول من كلمات النبي في حق هؤلاء: لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولا نزل أو ولا أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إلا بعد أن أسلم الأوس والخزرج. يعني النبي والمسلمون كانوا في حالة ضعف قبل إسلام هؤلاء، لكن ببركة إسلام هؤلاء الله سبحانه وتعالى نصر الإسلام وشاف النبي في نفسه قوة، ولذلك الله تعالى قام يصدر الأوامر: يا أيها الذين آمنوا، وأمرهم بالصلاة، وأمرهم بالحرب والجهاد في سبيل الله. كل ذلك ببركة مواقف هؤلاء الكريم. وإذا واحد يريد يعد مواقف هؤلاء في نصرة الإسلام، في نصرة النبي، ما يقدر يعد مواقفهم أبدا. ولذلك النبي كان يقول من كلمات النبي في حق هؤلاء: لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. يعني أنا ويا الأنصار إلى هالدرجة. على أنه هو مهاجري، على أنه هو من قريش، ما يقول أروح ويا المهاجرين، يقول أجي ويا الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبنائهم، جادوا بأموالهم على المسلمين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه في كثير من الروايات في حقهم، وإن كان تشمل كل حقهم، وإن كان تشمل كل من يؤثر، لكن هذول باعتبار آثر المهاجرين الضعفاء الفقراء الذين وفدوا عليهم، ما عندهم شيء، آثروهم بأموالهم، قسم يتنحى عن بيت إلى من البيوت الطهية، وقسم يتنحى عن أموال، وجادوا عليهم بما عندهم. حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا كان يحتاج إلى بعض البيوت، بعض الغرض، حتى مثلا في زواج الإمام أمير المؤمنين والزهراء سلام الله عليهما، يأخذون من النعمان بن الحارث، يقول له: أنا بعد استحي من النعمان بن الحارث أن أقول له قد ما أخذنا من بيوت. يجي ذاك يسمع، يجي إلى النبي: يا رسول الله، مرني بأمرك، والله ما أخذته خير لي وأحب إلي مما أبقيته. إيش قد عطاء في سبيل الله، جزاهم الله خيرا. على كل حال، هذول اللي الله سبحانه وتعالى نصر بهم الإسلام، وذول أبلوا بلاء حسن، وإلى آخر لحظة من الحياة كانوا يدافعون عن النبي. تشوف مواقفهم الكريمة في يوم بدر، في يوم أحد، وأيام أخرى بعد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبعد حمزة وجعفر، ذولا كم واحد النماذج المعروفة، وعمار بن ياسر أمثال ذلك. ذولا كانوا في الطليعة، ذولا كانوا في الطليعة. عمرو بن الجموح أعرج أولاده أربعة راحين للمعركة، يقولوا له: ساقط عنك التكليف أنت، ولا على الأعرج حرج. يقول: والله إني آمل أن أطأ بعرجتي في الجنة. ما يقبل، فلو ما يرزوني وقفوا عند حده ما يقبل. نساءهم، رجالهم، جاهدوا في سبيل الله. أبو جابر بن عبد الله الأنصاري، أم جابر بن عبد الله الأنصاري، وأمثالهم ذول المجاهدين اللي يشوفهم شهداءهم ما يلتفتون إلهم، يسألون عن رسول الله: حي؟ أهو حي؟ إذا عرفوا على أنه حي يقولون: كل مصاب بعدك يا رسول الله فهو جلل. عجيب حب وعجيب إخلاص كان عندهم لرسول الله. مثلا سعد بن الربيع يوم أحد لما وضعت الحرب أوزارها، التفت النبي قال: من له علم بسعد بن الربيع أنصاري هذا؟ أبي بن كعب قال له: أنا أدري بي، شفت في منطقة قاتل. قال: علي بخبره، فإني رأيته وقد أشرع إليه 12 رمحا. يعني 12 واحد داره دائرة دائرة، 12 رمح، 12 رمح. راح أبي بن كعب إلى أن وصل إلى ذيك المنطقة، شاف الرجل سعد بن الربيع على وجه الأرض، ما يدري ميت أو حي، ما يدري ميت أو حي. صاح: يا سعد، يا سعد، ماكو جواب. صاح: يا سعد، إن رسول الله بعثني إليك لآتيه بخبرك، وقال إنه قد أسرعت إليه 12 رمحا. يقول لما سمعني فتح عينيه وانتعش كما ينتعش فرخ الطير. شلون لما يشوف أمه ينتعش يرتاح. قال رسول الله حي، لأن هو سمع. هو شنو السبب اللي دخل المعركة وانقتل؟ سبب أنه من سمع المنادي ينادي قتل محمد، قال لا خير في الحياة بعد رسول الله. البعض راح يفكرون بدنياهم، يرتبون علاقاتهم ويا أبي سفيان ويا غيره، بينما هذا قال لا خير في الحياة بعد رسول الله، مات النبي خلينا أنا أموت. زين، فسمع بأن النبي حي، قال الحمد لله رب العالمين. وصدق رسول الله، لقد أشرعت لقد طعنت بإثنتي عشرة طعنة أنفذت مقاتلي، يعني كل واحدة من عدل هي تكفيني أن تقتلني، فكيف اطمعي؟ ثم التفت قال بلغ رسول الله عني السلام. استهاقوا عن بالنسبة للنبي. ثم قال يا أبي وقل لقومي، جماعتي قومي، قل لهم، هذه وصية مني في آخر لحظة من حياتي، لا عذر لكم عند الله إن وصل إلى رسول الله سوء وفيه عين تطرف، لازم تدافعون عنا إلى أبعد الحدود. ثم ما لحظات أبي بن كعب إجا إلى النبي أخبره بما سمع وما رآه، فقال رحم الله سعدا، لقد نفح لله ولرسوله حيا وميتا. صدق، حيا وميتا. زين، بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أيام الإمام أمير المؤمنين، طبعا في أيام الخلفاء خصوصا أيام الأول، حفوة صارت عندهم، فرد اشتباه صار عندهم، لكن على كل حال بعدين قاموا يصيحون باسم علي عليه السلام ويهتفون باسم الإمام. ولذلك قريش لما استلمت الأمر أخذت تعادي الكثير من هؤلاء، لأن تدري أنت بعد قضية السقيفة وبعد ما كتب الأمر لقريش، هذا واجهة قريش، فإجوا منه جماعة مسلمة الفتح أو مسلمة الفتح، سهيل بن عمرو الوليد بن عقبة وأبو سفيان وأمثال، فذول إجوا لوين؟ إلى مجتمع المدينة يطلبوهم بثار، لأنه يكرهون الأنصار، يقولون له ما الأنصار مثل ما يكرهون أمير المؤمنين سلام الله عليه لقتله لطغاتهم، يكرهون الأنصار باعتبار هم السبب لدخولهم إلى الإسلام. ولذلك من صار الحكم بيد قريش ألسنتهم طالت ضد الأنصار. يعني إذا تقرأ ابن أبي الحديد المعتزلي شرح الناهج، أو تقرأ الموفقيات للزبير بن بكار، هذا منهم طبعا، تشوف خطب وقصائد طويلة عريضة لهؤلاء ضد الأنصار، أصلا إعلان حرب ضدهم. هم يعيشون بمدينتهم. ولذلك دخل المعركة الإمام أمير المؤمنين حسم المعركة، فوقف في وجه عمرو بن العاص وأمثاله، ذولا كانوا ناظرين مجموعة قصائد ومواقف عندهم مشينة ضد الأنصار. حل لي حسان بن ثابت أكو عنده قصيدة يمدح بها الإمام أمير المؤمنين وموقفه من الجماعة ودفاعه عن الأنصار. شافوا الإمام دخل بالمعركة سكتوا كفوا. المهم أن الجماعة كانوا يميلون إلى الإمام علي سلام الله عليه، ولاقوا الشدة من وراء ذلك، وقبلهم يطالبوهم بثار قريش خصوصا بني أمية. لما صار الحكم بيد الإمام أمير المؤمنين، الجماعة كانوا في خدمة الإمام. في يوم الجمل، في يوم صفين، الذي كانوا يقاتلون قتالا مرا في الدفاع عن علي سلام الله عليه، قصائد أو قطع شعرية كثيرة عندهم في حق الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. قيس بن سعد بن عبادة مثلا يقول: قلت لما بغى العدو علينا حسبنا ربنا ونعم الوكيل، وعلي إمامنا وإمام لسوانا أتى به التنزيل. يوم قال النبي: من كنت مولاه فهذا مولاه خطب جليل، إنما قاله النبي على الأمة حتم ما فيه قال وقيل. ما عندنا وقت، وإلا قطع كثيرة جدا شعرية لطيفة عندهم في يوم الجمل، في يوم صفين، في الدفاع وغير ذلك، في الدفاع عن الإمام أمير المؤمنين، وأنه هو الوصي، هو الوصي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أكثر من 700 مقاتل من الأنصار كانوا تحت راية الإمام أمير المؤمنين. أصولا الأنصار كلهم كانوا مع الإمام، مع معاوية من الأنصار ماكو غير نفرين: نعمان بن بشير ومسلمة بن مخلد، بس ذول الاثنين، وإلا الباقي كلهم كانوا تحت لواء الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذه هم زادت في غيظ بني أمية ضد الأنصار، ولذلك بعد ذلك انتقموا منهم وظهر انتقامهم يوم الحرة، لأن يوم الحرة القضية مو طبيعية، مو لأنهم خرجوا عليهم، لا، خرجوا عليهم من جهة أحقاد قديمة هم أقعدهم وياهم، ولذلك فتكوا بهم هذا الفتك الذريع. على كل حال، قسم من هؤلاء الأنصار واصلوا نصرة أهل البيت عليهم السلام، نصرة الحق، فكانوا مع الإمام الحسن، وقسم من عدمهم جاءوا إلى كربلاء ونصروا الحسين سلام الله عليه. مثلا من الأفراد المعروفين اللي نصر أبا عبد الله الحسين جناد الأنصاري. جناد الأنصاري شيخ كبير، جاء مع زوجته وولد له 11 سنة عمره، شاف الحسين طالع هو وعائلته، هو هم قال لك أنا وعائلتي أطلع مع ابن بنت رسول الله. فقاتل يوم عاشوراء وقتل رضوان الله عليه، بقيت زوجته وابنه 11 سنة عمر. اشتد القتال وقل أنصار الحسين. شوف الروح المعنوية والروح الشجاعة وروح النصرة اللي عند هؤلاء. امرأة فاقدة زوجها، ما عندها أمل غير بابنها هذا، وإذا بها تلتفت إلى ولدها عمرو بن جناد الأنصار، تقول لبني: أنت جالس في المخيم والحسين يطلب الناصر فلا يجده، قم وانصر ابن بنت رسول الله. يقول قام الولد، اجت الأم اللي ما تقبل أن طفلها يصاب بشوكة: أولادنا أكبادنا، إن عاشوا فتنونا، إن ماتوا أحزنونا. هي تصاب في قلبها بشوكة ولا يصاب طفلها ولا يصاب ولدها. مع هذا لبست لامة حرب، قلدته سيفة، قصرت له حمائل السيف لأن قصير كان صغير، وبعثت قبلته، بعثت به إلى الحسين. الحسين جالس مع أهل بيته، جماعة من أصحابه كم واحد بعد باقين من أنصاره، شاف هذا ولد إجا، تتصور الآن ولد 11 سنة عمره يجي ومتخلد بسيفه لامة حرب لابسه، وإجا وقف خدمة الإمام أمام الإمام، سلم، التفت إليه الإمام، قال: ما تريد بني؟ قال: جئتك حتى تأذن لي بالحرب. سأل الإمام سلام الله عليه، قال لهم: هذا مو ابن فلان؟ هذا مو ابن جناد الأنصار اللي قبل ساعة قتل أبوه؟ قالوا: نعم يا ابن رسول الله. قال: لعل أمه تكره خروجه، هذا قبل ساعة أبوه قتل، هو خلي يبقى تلوى لأمه، ومعلوم الساقل، يقول هو عنده نشاط، أمه مو راضية. هو الشاب لما سمع ضج بالبكاء، قال: سيدي والله إن أمي هي التي بعثتني إليك، وهي التي ألبستني لامت حربي وقلدتني سيفي. قال لا ما أذلك، ارجع إلى أمك لتبقى لها سلوى. رجع الطفل إلى أمه، استقبلته أمه، رأته باكيا، يا بني رجعت إلي سالما، لم لا نصرت الحسين. قال لها أمه إنه لم يأذن لي، يخاف أن لا ترضين بقتالي. قومي معي إلى الحسين وكلمي، قوموا يا إيقال الله واخذيني لعند حسين، ما يرضى يرخصني انتي خاف ما ترضين. حطت ايدها بايده وبراحة تهل العين، قالت لي ابو السجاد رخصها لو حيد عاد، اريد بساعة الميعاد يوقف لحمة يحسين من الحشر واختار. سيدي اتذكر بك امك الزهر، ابني اريد امدي هواسيها ويوم الحشر ينفعني. يا غات عليك ظل عمك بظني لا تخيبني، جزاهم خير عن دينا ودار على الطفل عين، صاح احمل وحامينا وجاهد دون هالعيلة وسجر بالحرب نارا. خرج الغلام بعدما قبل يد الحسين على صغر يقاتل القوم. عادة الرجال لما يطلعون يبارزون يقاتلون يفتخرون بشجاعتهم، يفتخرون ببيوتهم أسرهم قومهم عشيرتهم. أما هذا الغلام مؤدب، شوف شي بمن يفتخر، يصيح أميري حسين ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والدا فهل تنظرون له من نظير. قاتل قتال الأبطال وأمه واقفة تنظر إلى حملات ولدهم، اجتمع القوم عليه، اجركم الله يا قطعوا رأسه. شوف الخسة والنذالة، يقول اجى هذا القاتل لزم الرأس لان كأنه يشوف الام واقفة والشجعة، يريد يحرق قلب الام، القتل كان مو كافي، فاخذ الرأس ورمى به نحو امي. ايام ما كذبت خبر، اخذت الرأس الشريف، مسحت الدم والتراب عن، قبلته في جبهته، قالت بني جزاك الله عني خيرا، بيضت وجهي عند الزهراء، عند علي، عند رسول الله. ثم دخلت الى المخيمة، اخذت عمود الخيمة، لان خيمة تبقى المن بعد، منو بقى حتى يبقى بالخيمة؟ لا زوج عدها ولا ولد عدها، هي ام خلي تنقتل، خلي الخيمة توقع على اهلها، ماكو اهل الها. اخذت عمود الخيمة، خرجت تقاتل القوم، وهي تقول انا عجوز سيدي ضعيف، خاوية بالية نحيفة، اضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. اقبل الحسين اليها، امت الله ارجعي الى خدرك، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول. يبا قضى وقضى وحق عليهم دون الاخيام، ولا خلوا خوات حسين تنظام، لما خروا تفايض منهم الهام، تهاووا مثل ما هو النجم من خار، نصروا ابن بنت نبيهم طوبى لهم، نالوا بنصرته مراتب سامية. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، وارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين. ارحم اللهم امواتنا جميعا ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.